الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ تفضل يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي، حدثنا هشام، حدثنا عروة، حدثنا هشام، حدثنا عروة عن ابن شهاب، أو حدثنا كيف لا حدثنا علي، حدثنا هشام، حدثني أحمد بن صالح، حدثني أحمد بن صالح عن عنبسة، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس عن ابن شهاب، عن ابن شهاب عن يحيى قال: أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة يحيى بن عروة أنه سمع عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها أن أناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يخبرون بشيء فيكون حقا. قال: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذني وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلقون معها مئة أكثر من مئة تربة. أحسنت، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خير رحمه الله تعالى. حدثنا علي قال: حدثنا هشام قال: اخبرنا معمر عن الزهري حول حدثني، وحدثني احمد بن صالح قال: حدثنا عبسه قال: حدثنا عبسه قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: اخبرني يحيى بن عروه بن الزبير عن عروه بن الزبير قال: قالت عائشه رضي الله عنها سال اناس من النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال: إنهم ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كما تقرقر الدجاجة، فيخلطون فيه أكثر من مئة كثرة. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين أخيه. من يكمل أسماء أبناء سيرين؟ محمد ومعبد وأنس ويحيى وحفصة وكريمة، هؤلاء الستة محدثون، وبقي إلى تمام العشرة غير محدثين. وأفضل نساء التابعين، أو من أفضل نساء التابعين، حفصة بنت سيرين يرحمك الله. قال العراقي: وستة نحو بني سيرين، واجتمعوا ثلاثة يروون. قال عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. بمعنى لا يفقهونه. وصل إلى الحلق فقط، ما وصل إلى القلوب. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمية الحيوان الذي يصاد غزالا كان أو غيره، فإذا كان السهم حادا والوتر قويا والرامي ماهرا فجذبه جذبا قويا فإنه يصل إلى الرمية فيخترقها ويدخل في جسدها ويخرج من الجهة الثانية ولا يزال مسرعا، لا يزال فيه سرعة. السهم قد دخل، مر بدماء الرمية ومر بكرشها وفيه الفرث، ولكنك من يعني تمسك السهم فلا ترى فيه دما ولا فرثا لما كان عليه من السرعة، فترى فيه خيالا تمتار فيه، أهذا دم أم ليس بدم؟ هكذا وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال الخوارج، أنهم بعقائدهم الباطلة يخرجون من الدين بسرعة. والتشبيه بأن الناظر ينظر هل فيه دم أم لا، لهذا توقف كثير من العلماء عن الحكم بكفرهم، لأنه لا بد من يقين أنهم كافرون، فما دام أنه بقي شك أفيه دم أم لا فيبقى لك الشك أكافر أم لا، يبقى مسلما. نعم، ومن العلماء من كفر الخوارج، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه وهو لا يعود. كيف يرجع السهم مرة ثانية على الوراء؟ قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحليق أو التسبيد، يعني هذا سمة الخوارج الذين في عصرهم. التحليق معروف أنهم يحلقون شعر رؤوسهم، لكن التسبيد يقول الحافظ قوله التحليق أو قال التسبيد شك من الراوي وهو بالمهملة والموحدة بمعنى التحليق، وقد وقيل أبلغ منه وهو بمعنى الاستئصال. وقيل إن نبت بعد أيام، وقيل هو ترك دهن الشعر وغسله، قال الكرماني فيه إشكال وهو أنه يلزم من وجود العلامة وجود ذي العلامة، ف فيستلزم أن كل من كان محلوقا الرأس فهو من الخوارج، والأمر بخلاف ذلك اتفاقا. ثم أجاب بأن السلف كانوا لا يحلقون، لا يحلقون رؤوسهم إلا للنسك أو في الحاجة، والخوارج اتخذوه ديدنا فصار شعارا لهم وعرفوا به. وقيل يحتمل قال ويحتمل أن يراد به حلق الرأس واللحية وجميع شعورهم، وأن يراد به الإفراط في القتل والمبالغة في المخالفة. والإفراط في القتل والمبالغة في المخالفة في أمر الديانة. قلت الأول باطل حلق الرأس واللحية لأنه لم يقع من الخوارج، والثاني محتمل لكن طرق الحديث متكاثرة. لكن طرق الحديث متكاثرة كالصريحة في إرادة حلق الرأس خيرا، ولا يلزم أن يكون هذا صفة لهم في كل عصر، ففي هذا العصر لا يحلقون رؤوسهم. أيضا لا يلزم أن يكون كثير العبادة، لقوله تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، فهذا في بعض أو في كثير، لكن هناك منهم شغلوا بأمور الدنيا وغيرها، خاصة عندنا شغالون في القات ليسوا فارغين للعبادة. قال تنبيه: وقع لابن بطال في وصف الخوارج خبط، أردت التنبيه عليه لئلا يؤثر به، وذلك أنه قال يمكن أن يكون هذا الحديث في قوم عرفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوحي أنهم خوارج ببدعتهم عن الإسلام إلى أنهم خرجوا ببدعتهم عن الإسلام إلى الكفر، وهم الذين قتلهم علي بالنهروان. إلى هنا صحيح. حين قالوا إنك ربنا، هذا غلط، فاغتاظ عليهم وأمر بهم فحرقوا بالنار، فزادهم ذلك فتنة، وقالوا الآن تيقنا أنك ربنا إذ لا يعذب بالنار إلا الله. انتهى. وقد تقدمت هذه القصة لعلي في الفتن، وليست للخوارج، وإنما هي للزنادقة. كما وقع مصرحا به في بعض الطرق، ووقع في شرح الوجيز للرافعي عند ذكر الخوارج قال هم فرقة من المبتدعة. خرجوا على علي حين اعتقدوا أنه الخوارج أنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله ومواطأتهم إياه. ويعتقدون من أن من أتى كبيرة ويعتقدون من أن من أتى كبيرة فقد كفر واستحق الخلود في النار، ويطعنون لذلك في الأئمة انتهى. وليس الوصف وليس الوصف الأول في كلامه وصف للخوارج المبتدعة، وإنما هو وصف النواصب أتباع معاوية بصفين. وأما الخوارج فمن معتقدهم تكفير عثمان وأنه قتل بحق، ولم يزالوا مع علي حتى وقع التحكيم بصفين، فأنكروا التحكيم وخرجوا على علي وكفروه، وقد تقدم الكلام فيه مبسوطا في كتاب الفتن. المهم عرفنا أن ابن البطال دمج بين القصتين. إلى هنا بارك الله فيكم، وهذا الحديث الذي قرأناه هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.